I'm gonna make you mine. فلان راضي نسول شري حيها يا رب فلان يا راضي نسول شري حيها صورتي دام دي خاني هي حيها صورتي دام دي خاني توي حيها خارج العين والجن فيني مين ما حيها تو كن عين والجن فيني مين ما حيها عم ما صار قضي يدري حيها I'm gonna make it happen.